رحاب آية ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. في رحاب آية الميسر في تفسير سور المفصل. قال عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. إعداد وتقديم فضيلة الدكتور خالد بن عبد الرحمن الشايع، تنفيذ محمد بن عبد العزيز الشليل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فمرحبا بكم في التفسير الميسر. وموضوع هذه الحلقة متابعة ثانية لتفسير الآيتين السادسة والسابعة من سورة الأعلى، وأستفتح بإعادة تلاوة القسم الأول من آياتها الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. تقدم بعض القول في تفسير قول الله تعالى: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى، وما تضمنته من البشارة العظيمة لعبد الله ورسوله محمد عليه الصلاة والسلام بأن يعلمه علما لا ينساه ويحفظ عليه ما أوحاه إليه من القرآن الكريم، إلا ما شاء الله مما اقتضت حكمته جل وعلا بنفسه. وقدمت في الحلقة الماضية طرفا مما حرره بعض العلماء في دلالة الآيتين وتفسيرهما، وفي هذا السياق قال العلامة الفخر الرازي رحمه الله: اعلم أن الله تعالى لما أمر محمدا صلى الله عليه وسلم بالتسبيح فقال: سبح اسم ربك الأعلى، وعلم محمدا عليه الصلاة والسلام أن ذلك التسبيح لا يتم ولا يكمل إلا بقراءة ما أنزل الله تعالى عليه من القرآن، لما بينا أن التسبيح الذي يليق به جل وعلا هو الذي يرتضيه لنفسه سبحانه، فلا جرم كان عليه الصلاة والسلام يتذكر القرآن في نفسه مخافة أن ينسى، فأزال الله تعالى ذلك الخوف عن قلبه بقوله: سنقرئك فلا تنسى. وفيه مسائل: المسألة الأولى، قال الواحدي: سنقرئك أي سنجعلك قارئا، بأن نلهمك القراءة فلا تنسى ما تقرأه، والمعنى نجعلك قارئا للقرآن تقرأه فلا تنساه. قال مجاهد ومقاتل والكلبي: كان عليه الصلاة والسلام إذا نزل عليه القرآن أكثر تحريك لسانه مخافة أن ينسى، وكان جبريل لا يفرغ من آخر الوحي حتى يتكلم هو بأوله مخافة النسيان، فقال تعالى: سنقرئك فلا تنسى، أي سنعلمك هذا القرآن حتى تحفظه. ونظيره قوله جل وعلا: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقوله لا تحرك به لسانك لتعجل به. أقول وحرصه عليه الصلاة والسلام ومبادرته بالقراءة في أول الوحي إذا نزل به جبريل كان منه ذلك أول الأمر، وثابت في الصحيحين، ثابت في صحيح البخاري. ولما جاء تثبيت الله جل وعلا له وأوحى إليه لا تحرك به لسانك لتعجل به الآيات من سورة القيامة، صار عليه الصلاة والسلام ينصت حتى يتم جبريل عليه السلام ما يوحيه إليه. قال الفخر الرازي: ثم ذكروا في كيفية ذلك الاستقراء والتعليم وجوها، أحدها أن جبريل عليه السلام سيقرأ عليك القرآن مرات حتى تحفظه حفظا لا تنساه، وثانيها أن نشرح صدرك ونقوي خاطرك حتى تحفظ بالمرة الواحدة حفظا لا تنساه، وثالثها أنه تعالى لما أمره في أول السورة بالتسبيح فكأنه تعالى قال: واظب على ذلك ودم عليه، فإنا سنقرئك القرآن الجامع لعلوم الأولين والآخرين، ويكون فيه ذكرك وذكر قومك، ونجمعه في قلبك ونيسرك لليسرى، وهو العمل به. المسألة الثانية: هذه الآية تدل على المعجزة من وجهين. الأول أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان رجلا أميا فحفظه الله هذا الكتاب المطول من غير دراسة ولا تكرار ولا كتبة، لذلك خارق للعادة فيكون معجزا. والوجه الثاني في كونه آية أن هذه السورة سورة الأعلى من أوائل ما نزل بمكة، فهذا إخبار عن أمر عجيب غريب مخالف للعادة سيقع في المستقبل وقد وقع، فكان هذا إخبارا عن الغيب فيكون معجزا. أما قوله جل وعلا فلا تنسى، فقال بعضهم فلا تنسى معناه النهي، والألف مزيدة للفاصلة كقوله السبيل، يعني فلا تغفل قراءته وتكريره فتنساه إلا ما شاء الله أن ينسيك. والقول المشهور أن هذا خبر والمعنى سنقرئك إلى أن تصير بحيث لا تنسى وتأمن النسيان، كقولك سأكسوك فلا تعرى أي فتأمن العري، انتهى. والحاصل مما تقدم اتفاق العلماء على أن الله جل وعلا أكرم نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام بتثبيت هذا القرآن في صدره، فكان ذلك من جملة حفظ الله له، واستمر هذا الحفظ والتثبيت في صدور أمته من بعده، كما قال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وتكامل ذلك مع حفظه في السطور بالضبط والإتقان. ثم تنوعت أقوال العلماء في المراد بالاستثناء هنا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، ومدارها على ما قد يكون من نسيان النبي صلى الله عليه وسلم نسيانا عارضا لشيء كان قد بلغه لبرهة يسيرة بمقتضى طبعه البشري، ثم سرعان ما يذكره الله، أو أن المستثنى ما يكون من النسخ مما اقتضته حكمة الباري جل وعلا. وبعد، فالحمد لله على الهداية، ونسأله سبحانه الثبات والاستقامة، وهو جل وعلا عليه التوكل وبه الاستعانة، وهو المسؤول أن يتوفانا على أكمل الأحوال وأحسنها، فإنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.